أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء آية 36. صدق الله العلي العظيم. من الإسراءات على التشيع والشيعة الإمامية من قبل خصومهم قولهم بأن الشيعة يعتقدون بالبداء، ومن يعتقد بالبداء فإنه يلزمه الكفر والضلال، ومن ثم نتيجة ذلك أن الشيعة من الضالين ومن المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالشيعة من الضالين المبتدئين، لأنهم يعتقدون بالبداء بكسر الباء أو الظاهر، والأولى والأصح بفتح الباء والألف الممدودة بدا، وهذا ما يأتينا بالتفصيل في معناه اللغوي والمعنى المصطلحي. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى ما حصلت عليه من خلال التجربة، وأنقل تجربتي لأحبتي وإخوتي الأفاضل من الحضور، وذلك منذ كان عمري 15 سنة أخذت القلم بيدي وكتبت وطبع لي أول مقال، وكان عمري آنذاك 15 سنة. واستمر هذا الحال إلى يومنا هذا، حيث أنه المطلوع عندي بلطف من الله طبعا، هذا كله من فضل ربي، 140 كتاب ورسالة، والمخطوطات أكثر من 100 مخطوطة عندي الآن، منها ما هي مجلدات كالأقوال المختارة في أحكام الطهارة 20 مجلد، الآن المجلد الأول على شوف الصدور والأسواق. من حياتي ومن تجاربي أنه أي موضوع عندما أريد أن أتحدث به أكتبه أولا كمادة أولية، أي موضوع كنت أكتبه ثم بعد ذلك أتحدث به كمحاضرة كدرس أو أي شيء آخر كحديث بالعام أو بالخاص. وسبحان الله، من ألطاف الله الخفية وتوفيقاته الجلية أن هذه الكتابات التي هي كانت مادة أولية بدرس أو محاضرة، في يوم من الأيام أن يكون كتاب ورسالة ويطبع، يعني يكون سمعي بصري إضافة إلى أنه مقروء. وهذا ما جربت في حياتي، فاكتبوا أي موضوع، بما أنكم في المستقبل إن شاء الله تكونوا من أعلام الخطباء للمسلمين ولمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اكتبوا كل شيء. فأي محاضرة عندكم، أي خطابة قبل ذلك كمادة أولية اكتبوها، يعني تكون المحاضرة تحقيقية، تكون الخطابة تحقيقية، لا تأخذوا كما كان السلف من الخطباء أنهم يحفظون ما عند الآخرين، أنا أعرف أحد الخطباء كان يحفظ ما عنده عميد المنبر الحسيني الشيخ الرائد رحمة الله عليه، يحفظه ويلقي نفس المحاضرة بحيث لما تطابقها يشوف الكلام هو الكلام، هذا هو القدرة بالقدرة، تطابق النعل بالنعل. المفروض اليوم الخطيب يختلف عن الخطيب السابق، اليوم خطيب محقق لا بد أن يكون عنده قوة التحقيق، قوة التنظير، يعني يكون خطيب ومنظر أيضا، ولا يكتفي بالمحفوظات بل يحاول من محفوظاته توليد العلم، النقطة مهمة جدا، وولادة العلم وتوليد العلم إنما يكون نتيجة كثرة المطالعة، لأن سماء الذهن، سماء الذهن عندما تأتي السحب والغيوم من كثرة المطالعة المتنوعة، ولا سيما أنتم خطباء وأنتم من المبلغين إن شاء الله، عندما تقرؤون الكتب ومن علوم مختلفة، حتى كتب القصة، حتى القصص الجنائية، أنا كنت أعرف من الخطباء المعروفين كان عند وسادته كتاب بوليسي، قصة بوليسية، فالسؤال أن هذه القصة البوليسية ما تناسب شأنه، قال بالعكس أنا من هذه القصص البوليسية أنتقل إلى موضوع وموضوع، فكان يطالع حتى القصص البوليسية، القصص العالمية، مثلا قصة البؤساء دكتور نيبو، قصة مثلا الأحدب أو ما شابه ذلك، أحدب نوتردام أو غير ذلك، هذه القصص العالمية اللي موجودة تابعوها تفيدكم تنفعكم، لأنه تولد عندكم قوة التخيل، ومن ثم تولد عندكم قوة الإبداع، لأن الإبداع إنما هو عبارة عن ما عندك من مادة أولية، ثم بعد ذلك تبدع وتخرج وتعطي فكر جديد، هذا الفكر الجديد إنما هو رعد وبرق من خلال المطالعات المتكثرة في عالم السماء الذهني، عندما تطالع كثيرا هذه تكون سحب متراكمة في الذهن، ثم بعد ذلك لما تتراكم السحب كما في الطبيعة تتراكم في ذهنك هذه السحب القراءتية التي قرأتها وهذه المعلومات وثورة المعلومات، وإذا بي تصطدم هذه المعلومات المختلفة، تصطدم عند اصطدامها بعضها مع بعض، يخرج منه الوثق، يخرج منه الرعد، يخرج منه الفكر الجديد. فلذا لما سئل الشهيد الصدر رحمة الله عليه على أنه كم ساعة مع الكتاب وتقرأ، قال سلوني كم ساعة لست مع الكتاب، حتى أقول لكم أنه كل ساعاتي مع الكتاب، حتى حينما أأكل الطعام أنا مع الكتاب، لأنه قبل أن أأكل أطالع، ثم بعد ذلك عندما أأكل على المائدة أفكر بما طالعته قبل أكلي، وهذا أيضا أكون مع الكتاب، يعني حينما يأكل هو مع الكتاب، فلذا يكون مبدعا. شهيد الصدر رحمة الله عليه أبدع مدرسة إبداعية في الأصول في الاختصاص في المنطق في أي علم الذي دخل فيه تجد صاحب نظر وصاحب إبداع، فهذا إنما يكون نتيجة كثرة المطالعة، فلابد أنه تكون عندكم حسنة مطالعة كبيرة وطويلة وعريضة، لا تكتفوا لأنه أنتم لستم في صدد أن تكونوا من مدرسي الحوزة مثلا، من يكون مدرس الحوزة في الفقه والأصول تجد اختصاص، إذا اختصاص يكتفي بالفقه والأصول، أو مثلا إذا كان مدرس فلسفة يكتفي بالفلسفة، كان مدرس علم الكلام يكتفي بالكلام، تجد أنه صاحب نظر في علم الكلام، أما أنتم كخطباء الخطيب لسان الإسلام، يعني تجمعون كل الإسلام بأصوله وفروعه وأخلاقه وسلوكه ومفاهيمه، كل الإسلام، والإسلام كل القرآن، والقرآن علم الأولين والآخرين، فكل علم الأولين والآخرين إنما يكون في صدوركم، وذلك من خلال إبداعات فكرية. فلذا رجائي من الإخوة الأعزاء أنه دائما القلم والقرطاس بيدهم، أن لم أتسمع أنا كثير من رسالاتي الصغار التي كنت أكتبها كثير منها أخذتها من الخطباء في أيام شبابي، كنت أجلس في مجلس الخطيب أقول هذا الخطيب تعبان على هذه المحاضرة على هذه الخطابة، لا أقل عشر ساعات، يقال المفهوم الفلسفي وهو أشهر خطيب في إيران، كان يطالع لكل محاضرة 30 ساعة، كل محاضرة 30 ساعة، فهذه حصيلة 30 ساعة يجيبها خلال ساعة واحدة. فكنت أكتب ذلك، ومن خلال كتابتي للخطابة وإضافة على ذلك أصبح موضوع وأصبح رسالة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وفقني لطبعها فطبعت. لذا أكتب أكتب أكتب، اقرأوا اقرأوا اقرأوا، هذه نصيحتي من تجارب حياتي. ومن ثم عندما طلب مني سماحة الشيخ حفظه الله أن يكون الموضوع حول البداء، فأخذت القلم لكي أكتب كمادة أولية في البداء، وخلال 3 أسابيع منذ أن قال لي سماحة الشيخ ولا يوم إلى هذا، كتبت ما يقارب 200 صفحة في البداء، وصار كتاب، وسميت الآن بيدي الكتاب، سميت البداء بين الحقيقة والإفتراء. التجربة فصار كتاب الآن بعد مدة ربما خلال سنة تجدون هذا الكتاب من المقروءات ومن المطبوعات. والحال أنه بداية عندما كان طلب من سماحة الشيخ أن يكون كدفع شبهة، ولكن وجدت بعدما دخلت في عمق البحث وجدت بحث دسم جدا وبحث مشحذ الذهن، فجدت أن أدخل فيه بعمق مع الأخوة الأعزاء الحضور، أدخل فيه بعمق. ماذا؟ لأنه علم الطالب العلمي أحبتي لا يلتبس علينا الأمر على أنه الآن عصر السرعة وعصر السندويش، وأنه الأكل نأكلها في الطريق ونمشي، فما في داعي نجلس على مائدة الطعام، نجلس على مائدة العلم ونطيل الجلوس وإلى آخره، يكفينا أنه نفعل اللقمة السندويشية أي مختصر سندويشي نأكله ونذهب، لأنه عصر السرعة وعصر كذا. لا، في العلم ليس كذلك، العلم بحر، كلما يغور الإنسان فيه لا يصل إلى عمقه ويتجدد عنده معلومات جديدة. سبحان الله، العلم هو عنده قوة التوليد، يولد من نفسه. لذا من عمل بما علم أورثه الله، علم ما لم يعلم. العلم هو يورث، له إرث، له مالية، له قيمة، له ثمن. فقيمة العلم أنه ليس من الماء الراكد الأسد، إنما يكون كالبحر المواج يتلاقم. العلم هكذا، لذا عندما يدخل الإنسان في بحر العلم يستمر ويقول أين الملوك وأبناء الملوك. شيخ الأخون عليه الرحمة عندما كان يحل مسألة أصولية من أول ليل إلى السحر، في السحر كان يخرج وهو مبتهج ومتشوق في غاية البهجة ويصرخ أين الملوك وأبناء الملوك، من هذه اللذة التي أنا فيها، لذة علمية، لذة روحية فوق اللذات. لذا كلما تتوغلون بالعلم تستلذون أكثر فأكثر. وهذا البحث العلمي إذا أردت أن أشبه المعقول بالمحسوس، البحث العلمي إنما هو كشحذ السكين. تعرفون أن السكين إذا كانت عمياء كيف يشحذ؟ إنما هناك آلة، عندما يطرون هذه الآلة يشحثون به السكين حتى تكون سكينة حادة. هذه العلوم إنما هو الشحذ للذهن. لا تقل على أنه لا أحتاج إلى هذا الأصول المعمق، ماذا يقول الشيخ الآخر وماذا يقول المحقق النائم وماذا يقول المحقق العراقي وماذا يقول فلان وفلان، لا نحتاج إلى هذا الأصول، لا نحتاج إليه، لأن هذا الأصول ربما لا يكون فيه أثر عملي ولكن فيه أثر علمي. أثره العلمي والعملي أنه لا أقل يشحذ الذهن، شحذ الذهن، لأن الذهن يكون بعض الأحيان أعمى، يعمى الذهن، فلا بد أن تشحذ ذهنك. كيف يكون؟ بالمطالب العلمية. كلما كان المطلب دقيق كما لا ستجدون هذا البحث، بحث علمي دقيق جدا فيه ما فيه من المعرفة ومن الكنوز، وطبعا بحيث يحتاج الإنسان عجيب علماءنا هكذا يتكلمون في مسألة نحن في غفلة عنها، مسألة البداء ربما نسمع شيء خفيف عن البداء، ولكن عندما تدخل فيما يقوله المحقق الداماد عليه الرحمة، فيما يقوله الشيخ المفيد، فيما يقوله شيخ التونسي، فيما يقوله خازن نصير الدين التونسي العلامة، تجد سبحان الله يعني كيف هؤلاء وصلت عقولهم إلى مثل هذا البحث العميق علشان يتعجب. لذا تنفعنا هذه المباحث. لا نقول أنه الزمان زمان السرعة والكمبيوتر ويكفي أنه تضرب زر وتأتيك كل المعلومات. المعلومات بوحدها لا تكفي، المعلومات التي يكون وراءها نتائج مقدمة وصغرى. خذ المقدمة والصغرى من الكمبيوتر لا شك، ولكن يبقى النتائج إنما يكون من إبداعاتك الفكرية، إن كيف تبدع أنت كخطيب حتى يكون لك كلمة نافذة في المجتمع، يكون لك مستقبل زاهر في المجتمع، يركض المجتمع وراء محاضراتك وخطاباتك. عندما يسمع فلان سماحة الشيخ سيقف في فلان مسجد، وإذا تجد الشوارع كلها مليئة. لماذا؟ يكون هذا الشيخ عنده علم، هذا الشيخ عنده فهم، يفهم فهيم عليم حكيم. لذا تجد يتهافتون الناس، يتهافتون. لماذا؟ لأن الناس أطهشة. فإذا وجدوا الماء العذب عند هذا الخطيب المبلغ فحينئذ يتهافتون عليه. وإما تكون خطيب من القرية أو خطيب من مجلس نسائي أو ما شابه ذلك، فهذا بعيد عن الهمة العالية، همة الرجال تزيل الجبال. المفروض أن تكون همتك مضاعفة، همة عالية، بحيث تنظر إلى أقصر القوم وتنظر إلى القمة، قمة الجبل، حتى يمكنك بمقدار هذه النظرة العالية يكون عندك النشاط والقوة والتقدم إن شاء الله. فالجماعة إما جهلا، إذا أردنا أن نحسن الظن بهم، يجهلون معتقداتنا، لأنهم يأخذون ويجهلون معتقداتنا، لأنهم يأخذون عقائد، يأخذون عقائدنا من أعدائنا. وهذه نقطة مهمة، دائما تجد عندما تحتج معهم يحاجونك بما يقول فلان وفلان من كتبهم ومن أعلامهم، وهذا غلط، هذا خلاف الإنصاف في الجدل. وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن إما تجادلهم بما عندي في كتبي، بما يقوله علمائي، بما يقوله رموزي العلمية، بما تقوله أئمتي الأطهار عليهم الصلاة والسلام، جادلني بهذا. أما أنك تجادلني بما عندك في كتابك، هذا ما لا يرضاه الإنصاف والوجدان والضمير الحي والعقل السليم والفطرة الموحدة، لا ترضى بذلك أبدا. فلذا المشكلة عند القوم أنهم دائما عندما يكثرون أو يقولون بمعتقد ينسب إلى الشيعة، يقولون بقراءتهم المغلوطة، بقراءتهم الخاطئة. فحين أن لابد أنه نوضح لهم أن هذا الذي تقولونه نحن نقول به. مثلا البداء الذي ينسب إلينا إذا كان كما قالوا بلا شك يكون هذا من البداء المضلل، يكون من البداء الذي فيه ضلال وفيه الكفر، هذا ما لا شك فيه، لكن بما يقولونه ويفسرونه. ولكن هذا البداء الذي يقول به الخصم وهو البداء المضلل غير البداء الذي نقول نحن به ونؤمن به. ومن ضروريات مذهبنا، البداء يعد من ضروريات المذهب، من ضروريات مذهبنا الإيمان بالبداء. فالبداء الذي نقول به بداء معقول، وأنه من مكمل الإيمان، وأنه من سمين التوحيد، يعني الموحد لابد أن يكون مؤمنا بالبداء. لكن أي بداء؟ بداء معقول، لا البداء المضلل. فإذا فرق بين البدائين، بين النظرتين. ولكن الخصم بما أنه عنده عناد، بما أنه عنده حقن دفين، لذا تجد ابن تيمية وأمثال ابن تيمية على الخط الأموي لحقدهم الدفين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تجد أنهم ينسبون هذا البداء المضلل إلى الشيعة بل إلى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. هذا البداء المضلل ينسبونه إلى أئمتنا. سأقرأ لكم العبارة، واقعا ما يقشعر منه الجلد أنه هكذا يصل الحقد الدفين إلى أنهم يفترون على أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بهذا البداء المضلل، إما جهلا إذا أردنا أن نحسن الظن، أو افتراء وتكذيبا وقولا زورا. ونتيجة ذلك إنما هو من عاشوراء وقبل عاشوراء وبعد عاشوراء، ما منها إلا مقتول أو مسموم. فلذا يقومون بمثل هذه الافتراءات علينا ونحن براء من هذه الافتراءات. ف فالموضوع الذي أعددته لكم إنما جعلته في أمور سبعة وخاتمة. الأمر الأول ما يقوله الخاصم في البداء المضلل. الأمر الثاني البداء لغة ومصطلحا عند الشيعة، ما معنى البداء المصطلح، وأنه يا ترى هل يختلف عن المعنى اللغوي أو أنه هو المعنى اللغوي بإضافة الشيء وهو المعنى الظهور في اللغة. البداء ظهورا كما سيتضح بالتفصيل، ظهور مطلق، ولكن البداء المعقول عند أهل البيت وأتباعهم في مدرستهم إنما هو البداء الذي يكون بمعنى الظهور الخاص كما سيتضح. الأمر الثالث البداء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم من علمائهم ورموزهم العلمية، وذكرت اثني عشر من علمائنا الأعلام كشيخ المفيد شيخ الطوسي ومحقق مدامات وأمثال هؤلاء، إن شاء الله سيتضح ما يقولونه. الأمر الرابع أدلة الإمامية على القول بالبداء المعقول. الأمر الخامس البداء على ضوء الثقلين الكتاب والأثر الهادي يعني آيات وأحاديث. السادس ثمرات القول بالبداء. القول بالبداء فيه ثمرات، ثمرات تربوية وثمرات عقائدية كما سيتضح. السابع أسئلة وأجوبة أو بالأحرى شبهات حول الاعتقاد بالبداء، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله. والخاتمة خلاصة البحث. أما مسألة البداء كما تعلمون من المسائل العويصة في علم الكلام، وتأريخها يرجع إلى الصدر الأول من الإسلام، حيث أنه طرح هذا المعنى. لذا في عصر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، العصر الأول والعصر الثاني، يعني القرن الأول والقرن الثاني، تجد هذا المعنى بكثرة قد طرح على أنه ما هو البداء الذي نؤمن به ويكون من التوحيد ومن كمال الإيمان، وهذا ما سيتضح إن شاء الله. ويتجلى البداء الذي نقول به إجمالا، أذكر ذلك ثم يأتينا التفصيل، في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب. هذا ما سأذكره بالتفصيل إن شاء الله خلال خمس محاضرات ربما إن شاء الله. وهذا البداء يكون في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات. نحن عندنا نسخ التشريعيات، وهذا ما لا يمكن أن ينكر كما يقول به جميع المسلمين، أنهم بعض الآيات قد نسخت. القرآن بنفسه يصرح أنه ما ننسخ من آية نأتي بمثلها أو قيد منها، فبعض الآيات قد نسخت، كما في آية القبلة أنه كان الناس يصلون نحو البيت المقدس ثم نسخت إلى بيت الكعبة. وكذلك شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، يعني أصل الشريعة نسخت الشرائع السابقة، كما أنه في نفس الشريعة الإسلامية فيها أحكام قد نسخت. فكما في التشريعيات عندنا النسخ، كذلك في التكوينيات عندنا مسألة البداء وكيف يكون ذلك، هذا ما سنذكره إن شاء الله بالتفصيل. وأما ما يقوله الخاص، الأمر الأول ذكر محمد بن عبد الكريم في كتابه الملل والنحل نقلا عن سليمان بن جرير الزيد أو جرير الزيد والفقر الرازي حاكيا عنه في خاتمة كتابه المحصل. اسمع شوف هذا الحق الدفين هنا يتبين، يظهر على فلتات لسانهم فلتات أقلامهم. يقول إن أئمة الرافضة، أئمة الرافضة، أئمة عليهم الصلاة والسلام، أئمة الرافضة وضعوا سيدخل الوضعين من بعدي، الرسول بعضهم يقول سيدخل الكذابين من بعدي لأنهم يضعون الأحاديث، فكأنما يشير على أنه الأئمة الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يغفر معهما احد عليه. يعني شنو معناته؟ انه لان ناس سياسيين فلذا وضعوا مقالتين بحيث مع اي شيء عندما تتباحث وتتجادل لا يمكنك ان تغفر عليه. لماذا؟ لانه كل ما تقول يتمسك بهاتين المقولتين. لطيف، في مقام الجدل والمحاجة فلا يمكن الغفر عليه بما عنده من هاتين المقولتين. الاولى القول بالبداء، المقولة الأولى وضعوا أئمتهم، أئمة الرافضة وضعوا لهم هذا الدرب للخلاص للفراغ. اكو تاريخ الاضطرار يسمى بالهوتيلات، اكو تاريخ خاص، درج خاص، درج الاضطرار. فكأنما الأئمة عليهم الصلاة والسلام وضعوا منذ اليوم الأول لشيعتهم طريق الخلاص في مقابل خصمهم، وضعوا البدع. فإذا قالوا سيكون لهم أمر، مثلا في أحاديثنا سيكون لنا أمر وشوكة، دولة وشوكة وما شابه ذلك، ثم لا يكون الأمر على ما أخبروا، لا يكون الأمر، قالوا بدا لله تعالى. فإذا عندما نقول أخبر إمامكم أنه سيكون لكم أمر، أين أمركم؟ أين دولتكم؟ دولة الحق. أما تقولون أنهم من المهدي ويقوم بدولة الحق؟ فأين يقول حصل البداء؟ يحصل البداء معناته أنه كأنما الأئمة عليهم الصلاة والسلام وضعوا بشيعتهم لكي يكذبوا على الآخرين والعياذ بالله بهذه المقولة. ويقول يأتي بهذا الموضوع مستندا إلى هذا الخبر، قال زراعة بن عيون وهو يخبر عن علامات ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، فتلك إمارات تجيء لوقتها، هاي الإمارات والعلائم تجيء لوقتها، ولولا البداء سميته غير فائت. لولا البداء لقلت لكم هذه العلامات ما هي، إلا أنه مسألة بداء عندنا، فلذا ما يمكن لكم أن أقول بالعلامات، لأنه ربما أقول ثم يحصل بداء لله سبحانه وتعالى ولا تتحقق العلامة. ثم قال وثانيا التقية، فكلما أرادوا تكلموا به الشيعة، كلما أرادوا تكلموا به، فإذا قيل لهم هذا خطأ وظهر لهم بطلانه قالوا إنما قلناه تقية. الأئمة وضعوا لنا هاتين المقولتين حتى نتخلص من هؤلاء. ونقل عن فخر الرازي أنه قال قالت الرافضة البداء جائز على الله تعالى، وهو أنه يعتقد شيئا هذا البداء المضلل، هذه قراءتهم، وتحميل علينا، تحميل قراءتهم علينا وعلى معتقداتنا، نحن لا نعتقد بهذه المقولة البدائية والبدائية. فيقول نقل عن فخر الرازي أنه قال قالت الرافضة البداء جائز على الله تعالى، وهو أنه يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده الله سبحانه وتعالى، يظهر له أنه صار اشتباه جهل أو ندامة، وتمسك بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه يمحو الله ما يشاء ويثبت فيه تغيرات، فإذا أردنا أن نثبت التغيرات يلزم تغير في علم الله، وعلم الله من ذات الله، علم الله سرمدي لا ليس قابل للتغير من الثوابت. فإذا القول بالمحو الإثبات والقول بالبداء يجب أن يكون قولا باطلا، وهذا باطل لأنه علمه من لوازم ذاته المخصوصة، وما كان كذلك فإن دخول التغيير والتبديل فيه مع الانتهاء. وقد تبعوا في هذا الإشكال جماعة آخرون ولا سيما في المدرسة الوهابية، فتوهموا وشنعوا على الشيعة الإمامية أنه يسندون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، من يقول بمثل هذا البداء لازم أن الله سبحانه وتعالى جاهل بالقضية، أو أنه يندم أنه قرر الشيء مثلا لكن ندم على هذا القرار فبدله بشيء آخر وبقرار آخر، أو تغير الإرادة أو الندامة إلى الله تعالى، وهذا فهم مغلوط وقراءة خاطئة، بل افتراء وكذب على الشيعة. لماذا؟ فإن كتبهم الكلامية لم تزل ولا تزال في كل المكتبات، مكتبات العالم، وموجودة في متناول الباحثين، ومن المستحيل عقلا ونقلا أن تجد من الشيعة من يقول بمثل هذا البدء، مستحيل أنه الله سبحانه وتعالى يجهل والعياذ بالله، أو أنه يندم على ما فعل أولا فيغير فعله ثانيا، هذا مستحيل، وأنه يزر الكفر، بل صريحة وواضحة بأن الشيعة بريئون من هذه التهمة الشنيعة والكذبة المفترية، بل من جملة ما يستدلون على تحريف، نحن نستدل على تحريف التوراة والإنجيل بما في التوراة من هذا المقطع أنه ينسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم نقول هذا الإنجيل محرف أو هذا التوراة محرف لأنه نسبة الجهل إلى الله يدل على تحريفه، فكيف نحن نقول بذلك؟ ما ورد في إثبات الجهل لله سبحانه وتعالى في التوراة الطبعة الثالثة ليروس سنة 1881 العربية طبعا الإصحاح السادس جاء فيه فحزم الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، حزم الرب وتأسف في قلبه، يعني ندم وتأسف، ليش خلقت الإنسان الذي هذا الإنسان الخطأ الظلوم الجهول. فقال الرب امحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم وذبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. يعني ينسب الجهل الله سبحانه وتعالى والحزن والألم والندامة وما شابه ذلك، وهذا ما يدل على التغير الإرادة الإلهية. ومن ثم نقول بتحريف التوراة، فنحن عندما نثبت تحريف التوراة بهذه المقولة فما نحن نقول به؟ فيجب حينئذ أن نقول البداء الذي يفسر بهذا التفسير بلا شك سيكون باطلا. النقطة المهمة من هنا يبدأ البحث العلمي، النقطة المهمة أنه من المتفق عليه عند السنة والشيعة أن لله سبحانه وتعالى جس القلم بما قرر وكتب، وعندنا روايات تدل على ذلك، بل هناك آيات تشير إلى هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى كلما قضى وقدر فقد جس القلم، انتهى كل شيء، فقدر الله ما قدر وقضى ما قضى والقلم قد جف، يعني لا يكون بعد ذلك ما يغير ما كتبه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ورد في صحيح البخاري، ورد في الصحاح الستة، ورد في كتبنا أيضا الكتب الأربعة المشهورة عندنا أيضا هذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة على أنه قد جف القلم وأنه كتب ما كتب. ربما أشير إلى بعض الأحاديث في هذا الباب. هذه نقطة. عندنا نقطة أخرى على أن هناك محل إثبات، أين الروايات تدل بالصراحة في الكتب الصحاح الستة وغيرها من الكتب المعتبرة عند إخواننا السنة وكذلك في كتبنا، هذا المعنى ثابت، على أنه من يصل الرحم ينسأ في أجله، يتأخر في أجله، من يصل الرحم يعطي الصدقة يدعو فإن الدعاء يدفع البلائل مبرم. فهناك لوح محو الإثبات، فإذا هناك ما يدل على أنه القلم قد جف، وهناك ما يدل على أنه لا، هناك تغيرات في فعل الله سبحانه وتعالى، تغيرات في علم الله سبحانه وتعالى، حينئذ يقع هذا التوهم على أنه كيف نجمع بين هذين الأمرين، لأنه في ظاهر الأمر يكون بينهما تهافت وتناقض، من ناحية تقول قد جف القلم وانتهى كل شيء إذا لا مجال للتغيير، ومن ناحية أخرى تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فكيف نجمع بين القولين؟ الجمع بين القولين كما عند علماء السنة والشيعة، هذا من اتفق عليه كل علماء أهل القبلة، عندما يقال علماء أهل القبلة يعني علماء المسلمين قاطبة، على أن الله سبحانه وتعالى عنده لوحان. اللوح هو عبارة كما ورد في أخبار أهل البيت عبارة عن جبهة ملك وقلم التقدير، القلم الإلهي، أول ما خلق الله القلم في بعض الروايات، القلم إنما هو ملك أيضا. فالله سبحانه وتعالى لما استوى على العرش، عرش التدبير، أمر القلم أن يكتب في اللوح في جبهة ملك. إذا أردنا أن نشبه المعقول، إن هذه مفاهيم معقولة، مفاهيم مجردة، إذا أردنا أن نشبه هذه المفاهيم المجردة بشيء محسوس، فيقال كتابة نور في نور، يمكن هذا المعنى، أنه نور ثم بعد ذلك في هذا النور تكتب بنور أقوى بحيث يتجلى المكتوب. هذه الأمور الحسية موجودة الآن، يمكن أن يكون عندنا مثلا صفحة نورية ثم يكتب على تلك الصفحة النورية كتابة نورية فيكون نور على نور، هذا المعنى في المحسوس موجود. كذلك في الأمور التي تكون ما وراء الطبيعة وفي عالم المجردات والعقل المجرد كما سأذكر تفسير ذلك إن شاء الله، الأمر كذلك على أن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى ويكتب بقلم القدرة، بقلم التقدير والقدرة المطلقة الإلهية، يكتب على لوح المحو الإثبات كما يكتب على لوح المحفوظ، فإن لله سبحانه وتعالى لوحان. اللوح الأول لوح أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح الثوابت التي لم تتغير. طبعا قبل ذلك أود أن أشير، عندنا في الفلسفة في علم الله سبحانه وتعالى، إذا قرأتم الأسفار في المجلد الذي يبحث عن علم الله 9 أقوال في المسألة كيفية علم الله سبحانه وتعالى. مما نعتقده في علم الله سبحانه وتعالى أن الموجودات الخارجية والموجودات العينية تارة تكون هذه الموجودات لها وجود علمي، تارة لها وجود عيني. فرق بين الوجود العلمي والوجود العيني. الوجود العيني يعني أن يكون له وجود في الخارج، ما كان له وجود في الخارج سواء كان خارج مجرد أو خارج طبيعة ومادة أو خارج مثال، لأن العوالم 3: عالم العقل المجرد، عالم المثال، وعالم الطبيعة عالم المادة، والمثال برزخ بين عالم العقل وعالم المادة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى كل شيء يكون موجودا في عالم الوجود العيني في الأعيان، سواء كانت الأعيان الثابتة أو الأعيان الخارجية، كل ما كان ثابتا وكل ما كان له عينية خارجية فإن له من قبل ذلك وجود علمي في علم الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا هذا الماء الآن له وجود خارجي وعين خارجي، هذا قبل أن يوجد كان وجوده في علم الله سبحانه وتعالى، يسمى بالوجود العلمي. هذا الوجود العلمي هو اللوح الثابت، الوجود العلمي هو اللوح الثابت، او انه مظهر ومجلى من اللوح من العلم من الوجود العلمي. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يظهر ما كان في علمه الى الوجود الخارجي، الى الاعيان الخارجيه فيظهر ذلك. فلله سبحانه وتعالى حينئذ لوحان، لوح المحو والاثبات ولوح ولوح الثوابت ان صح التعبير، وهو المعبر عنه بام الكتاب، والذي يسمى ايضا بالمصطلح القراني اللوح المحفوظ. فما كتبه وجس به القلم انما يكون في اللوح المحفوظ. واما الذي قابل للتغير وانه يرتبط بفعل الانسان، ومن عظمه الانسان انه يمكنه ان يتصرف في ذلك اللوح الالهي، لوح المحو والاثبات. الانسان عنده هذه القدره انه في الارض يتصرف في السماء، يتصرف في لوح المحو والاثبات، يتصرف في جبهه ذلك الملك. فان الله سبحانه وتعالى في ذلك الملك، فان الله سبحانه وتعالى يعني من عالم الملك يصعد الى عالم الملكوت، من عالم الشهود يصعد الى عالم الغيب، يطوي عالم الشهود الى عالم الغيب، فانه من هذه الدنيا ينتقل الى العقبه، ينتقل الى البدايه في القوس النزولي وفي القوس السعودي، كما ساشرح ذلك ان شاء الله بالتفصيل. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل للانسان هذه القدره انه يتصرف باختياره ما كتبه في اللوح. اي لوح؟ لوح المحو والاثبات. فان الله كتب له الموت وكتب له الاجل، الا انه الاجل على نحوين، تارى الاجل المحتم الذي كتبه في اللوح المحفوظ، فاذا جاء اجلهم لا يتقدمون ساعه ولا يستاخرون، هذا انما كتب في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك هناك اجل واجال معلقه، فان الانسان عندما يولد كتب الله رزقه، كتب الله اجله المحتم بانه مثلا في عمر 90 سيموت فلان زيد، هذا هو المحتم. ولكن جعل منذ ولادته عندما يركب القطار قطار العمر جعل له محطات موتية، بأنه في 5 سنوات جعل له أجل، على أنه ربما في 5 سنوات لمصلحة لحكمة ترجع إلى العباد أنه هذا الولد يغرق، ولكن علق هذا الأجل على فعل الإنسان، على فعل أبويه. قال لو دعا الأب والأم لسلامة ولدهما، لو تصدق الأب والأم لسلامة الولد فإنه سيمشي قطار العمر من هذه المحطة الموتية ويخلص من هذا الانفجار على أساس أنه يتفجر في هذه المحطة ويموت، لكن يخلص إلى أن يأتي إلى المحطة الثانية والأجل المعلق الثاني، وهكذا ربما 10 آجال 20 أجل. فالله سبحانه وتعالى هذه الآجال كلها علقها بفعل الإنسان في لوح المحول إثبات انتهى الوقت. إن شاء الله في المستقبل أشرح هذا الموضوع أكثر وأكثر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتجديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.